يا للذي قضى ان الحزن مفطور يقضي طوال الوقت هم وحسرات ليلة طويل وخاطر دومي مكسور في مرقد ما غير يا للذي قضى ان الحزن مفطور يقضي طوال الوقت هم وحسرات ليلة طويل وخاطر دومي مكسور في مرقد ما غيري يزعج ولا لا جا نهار صار ضايق ومقهور ما يهتني في عيشتك إلا لو قال بالمدرسة سارح وهو كان له دور لو يسألون ما يجيب السؤالات أسبابها فقد أمه اللي لها شوق اللي لها بالقلب قدر ومقامات أسبابها فقد أمه اللي لها شوق اللي لها بالقلب قدر ومقامات أم اللي يا من شافها شاعي له نور أفضلها ما تنحصي بالمقالات وجودها دايم مريح ومسرور تسهر علي إن كان يشكي العلات لا باقي صدر عيشة صار مكتوب لا من فرح تزدادي فيها الوناسة إن غابي تنتظره وتقرب من السور الوقت يمضي بيني روحه جياد وليا حضرت فرحت قل غايب شهور ذا زودي حب وغيبت بس ساعات في عينها ترعه وتأمن دهور محد دار عن غيب رب السماوات في عينها ترعه وتأمن دهور محد دار عن غيب رب السماوات البيت يوم الوالدة فيه معمور واصبح خراب يوم ضمت لا لمواد جعل قبر ضمها روضة تزور يفتح لها بالقبر باب الجنات يا الله عسى كتاب يمين ومنشور بعد الحساب مبشر بالبشارات يا الله عساها في جنان مع الحور يلي تبدل سيئات العبد حسنات عزايب اللي لها رج كان له دور أبوي عزي بالليالي الصعيبات عزايب اللي لها رج كان له دور أبوي عزي بالليالي الصعيبات قال الذي قلبه من الحزن مفطور يقضي طوال الوقت هم وحسرات.